ومفحصه هو الموضع الذي يحفر فيه برجله ليضع فيه بيضه. وقال شراح الحديث اختار النبي صلى الله عليه وسلم القطاة ليضرب بها المثل، لأن مفحصها هو في الأرض ليس عشا على الأشجار أو في مكان مرتفع، وإنما هي بقعة من الأرض يشغلها بوضع بيضه فيها. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للبقعة الصغيرة من الأرض بتلك البقعة الصغيرة التي هي بيت لهذا الطائر الصغير يضع فيه بيضه. ومعلوم أن المسجد لا يمكن أن يكون بهذا المقدار أو بهذه المساحة، فلذلك قال شراح الحديث هو مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن يشارك في بناء المسجد ولو بقدر قيمة هذه البقعة الصغيرة من المسجد. فلو قسم ثمن مسجد على 1000 أو أكثر من الناس، كل منهم ساهم بجزء يسير يكون قد ساهم بمقدار مفحص قطاة أو فوق ذلك في بناء بيت لله سبحانه وتعالى، فجزاؤه كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الله له بيتا في الجنة. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة قل هو الله أحد، وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن وسورة يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب من يحبها، كما ورد في الحديث أن رجلا من الأنصار كان إماما لقومه، وكان كلما صلى بهم صلاة يقرأ قل هو الله أحد وسورة أخرى في كل ركعة في صلاته بهم، يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ معها شيئا آخر من القرآن. فقال له قومه: إن كنت ترى أن قل هو الله أحد أنها تجزئ فلا تقرأ معها غيرها، وإن كنت ترى أنها لا تجزئ فاقرأ بغيرها مما يجزئ في قراءة يجزئك أن تقرأه. فقال لهم إمامهم: لا أدعها أو تجدون إماما غيري، إما أن أستمر على ما أنا عليه أو تجدون إماما آخر يصلي بكم. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: ما حملك على هذا؟ قال: إني أحبها، فيها صفة ربي وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأذن له أن يستمر على ما هو عليه، وإن كان يعني هذا الأمر ليس هو الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، فكان عليه الصلاة والسلام وهديه أكمل الهدي لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه أجازه وأقره لمن شاء أن يعمل به. فهذه السورة الكريمة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نكثر من قراءتها يعني 10 مرات، لأن كل 10 مرات ببيت، والمؤمن يطمع في فضل الله سبحانه وتعالى ويريد أن تكون له بيوت كثيرة في الجنة وأنحائها وباختلاف أنواع تلك البيوت و ما أعده الله سبحانه وتعالى فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني أكثر ثوابا وأكثر عطاء، أكثر من قراءتها، وكلما أكثرت من قراءتها أكثر الله سبحانه وتعالى لك من البيوت وأكثر لك من الثواب والأجر والعطاء. وكذلك جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في هذا الحديث الجليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب، كل سبب منها كفيل ببناء بيت للمؤمن في جنات النعيم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل أو الضامن. أنا زعيم ببيت، أي أنا كفيل وضامن، أضمن لكم وأكفل لكم. وكفى به عليه الصلاة والسلام ضامنا وكفيلا، فيقول عليه الصلاة والسلام: هذا وعد صادق، وأنا كفيل وضامن لكم بتحقق هذا الوعد وصحة هذا الوعد. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وربض الجنة أي ساحتها وفناؤها. قال شراح الحديث: يكون للمؤمن بيوت وقصور لها أسوار تحيط بها، وهناك أفنية وساحات خارج تلك الأسوار، أراض أخرى فيها أنواع من النعيم والنزهة وما أعده الله لعباده. فيكون له بيت آخر في تلك الساحات والأفنية. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في ساحاتها وأفنيتها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة من ورائه، فالجدال الذي لا ينفع ولا يستفاد منه. فيحث النبي عليه الصلاة والسلام على تركه، ويعد من تركه لله سبحانه وتعالى: حتى وإن كنت على حق فإن الله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة جزاء وأجرا على ترك هذا المراء. ويشمل ذلك أنواعا عديدة، منها الجدال في الأمور التي لا نفع فيها ولا فائدة منها ولا مصلحة من ورائها، خاصة في هذه الأزمان مع انتشار وسائل التواصل المختلفة يكثر فيها الجدل والقيل والقال، وتضيع الأوقات في مناقشة أمور تافهة لا يرجى من ورائها ثمرة ولا يستفاد منها بشيء إلا شغل الأوقات وتضييعها بما لا نفع فيه. وكذلك الجدال الذي يؤدي إلى الخصومة والشحناء والتعادي، شخص ذكر رأيا له في أمر ولا يضرك أن يرى ما يريد، فتدخل تعترض عليه وتنتقد فيرد عليك وترد عليه، ويحصل بسبب ذلك العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. وكذلك الجدال الذي لا يكون هدفه هداية الخلق وردهم إلى الحق وإلى ما ينفعهم، وإنما يكون الغرض إظهار القوة العلمية والمهارة في الجدال، ويتعالى على الآخرين بأنه يغلبهم في المناقشة وينتصر عليهم فيزهو بذلك ويختال. فكل هذه الأمور مما تركها أنفع منها، وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إنما يكون بالتي هي أحسن وبالحكمة وبالموعظة الحسنة في مصالح الدين ومصالح الدنيا لغرض نفع الآخرين وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق. فإذا لاحظت منهم عنادا وإصرارا على موقفهم تبلغ ما لديك وتنصرف من غير مشاحنات ومن غير مراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. فمن علامات الضلال عن الهدى كثرة الجدال. ومن الآثار المروية عن السلف رضوان الله عليهم قالوا: إذا أراد الله بعبد خيرا أو إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. دائما هناك علاقة عكسية بين العمل النافع المفيد وبين الجدل. فدائما من يكثر جداله تجده قليل العمل الصالح والعمل النافع. فلذلك من علامة الخير أن يكون الإنسان مشغولا بعمل ما ينفع وما يثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كارها للجدال تاركا له. فهذا من الأسباب التي جعل الله تعالى لأهلها بيتا في الجنة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بقية الأسباب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف أسباب توصل صاحبها لأن يكون له بيت في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالسبب الثاني المذكور في هذا الحديث هو ترك الكذب حتى في المزاح. فإذا أراد المسلم أن يمازح غيره أن يتحرى الصدق وأن يحرص على أن يتكلم بالصدق في جميع أموره في جده وهزله، وأن يتجنب الكذب ويبتعد عنه. فمن فعل ذلك فثوابه بيت في وسط الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كفيل به وضامن له. ثم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وحسن الخلق من أفضل الأعمال وأرفعها منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق سبب للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأثقل شيء في ميزان المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق كما عرفه أهل العلم هو الإحسان إلى الناس قولا وفعلا، وكف الأذى عن الناس قولا وفعلا. فأن يكون الإنسان محسنا إلى الآخرين نافعا لهم بالكلمة الطيبة وبالفعل الحسن الذي يحسن به إلى الناس وينفعهم به، وأن يمتنع عن فعل أي شيء يؤذي الآخرين سواء من الأقوال أو من الأفعال. فمن تحلى بذلك